دعوة إذاعية إلى مسرحية. على موعد مع مين؟ مع مين يا فندم؟ أزواجك. دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرات الثانية نستمع إلى أحداث مسرحية نجمة نصف الليل والتي قدمت على المسرح عام 1972. لقاء مع الدكتور حسن عطية عميد المعهد العالي للفنون المسرحية حول أنواع المسارح المختلفة وأهم ما يميز كل مسرح. وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية نجمة نصف الليل والتي قدمت على المسرح عام 1972. والمسرحية اقتباس محمود شعبان وأنور فتح الله. إخراج كمال حسين. أما البطولة سناء مظهر في دور ليلى الفنانة، سلامة إلياس الوالد صابر، صلاح السعداني خيري، كوثر العسال عزيزة، عبد الوهاب خليل جمال الفنان التشكيلي، كريمة الشريف وفاء، محمود أبو زيد محب، وعواطف رمضان. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون كمال حسين مخرج المسرحية. المسرحية اللي هنسمعها الليلة مسرحية بتدور مع عائلة مصرية. رب العيلة دي صابر، ده بيعمل في حقل الانتاج السينمائي، عايش مع ولاده بعد ما ماتت مراته. الولاد دول مش صغيرين قوي لكن شباب، منهم جمال ده بيشتغل فنان تشكيلي. جمال ده متجوز من عزيزة، واخوه خيري ده طالب يعني نقدر نقول مراهق شوية، ده بيحاول انه يفهم ابوه وفهم العيلة انه بيشتغل في التجارة وفي الاعمال التجارية، وهو ما بيشتغلش حاجة ابدا. صابر عندنا وفاء الاخت الصغيرة. وفاء بقى بنت متعلقة بابوها خالص، بتحب حب كبير جدا، ومش متصورة ابدا ان اي واحدة في الدنيا تقدر تديله الحب والحنان اللي هي مديالة ابوها. الاب بيقرر انه يتجوز، ويقرر في نفس الوقت انه يدي كل واحد من ولاده مبلغ من المال علشان يبتدي حياة ويكون نفسه. الاولاد دول لما سمعوا الخبر ده انتبهتهم طبعا الحيرة والقلق، رغم انهم جوزوا مرحلة الطفولة، الا انهم ما تصوروش ابدا ان ابوهم له الحق انه يعيش حياته زي اي راجل في الدنيا، يحب يتجوز يسعد في حياته مع زوجة اخرى بعد ان ماتت الزوجة الاولى. كل الحاجات دي كانت مضايقاهم. لكن المشكلة بقى، هل من حق الأب اللي ماتت زوجته وضحى بسنوات شبابه عشان يربي أبنائه إنه يحب ويتجوز؟ دلوقتي احنا هنسمع مع بعض الأولاد وهم بيتناقشوا في المشكلة دي بعد ما تعشوا وكانوا عازمين معاهم على العشاء محب. محب ده خطيب وفاء. جمال نعم الله عليك يا نبهنا. عمرك يا روح. لا أقول لك استنى هنا أحسن. حاضر يا روح. الله فعلا هنا أحسن، أنا شايف منظر جميل. شايف يسمع كلام مراته ازاي؟ أصلها جثته. وانت ايه اللي مزعلك؟ عامل زي اللي ولعه وشيله فتيلة. فتيلة فتيلة؟ شوف فتيلة فتيلة كده. لازم فيه سبب. الخبر اليقين عند وفاء. تمام، هي اللي هتجيب خبري. ان شاء الله. دي جمال. نعم. تسمح تستأذن لنا تشت مراتك ولا تكتب لها طلب على ورق الدم علشان تأمر لنا بفنجانين قهوة؟ قهوة بعد الأكل مش ممكن؟ مش ممكن. أنا عمري ما شفت ناس محترمين يشربوا قهوة بعد الأكل. مش القهوة بعد الأكل مضرة يا جيمي؟ طالما ما تكونش مضرة تبقى مضرة قوي يا روحي. مش الشاي بعد الأكل أحسن؟ وقوي الكلى؟ فعلا الشاي مرعش كمان. أنت ما بتشوفيش إعلانات التلفزيون ولا إيه؟ شاي كيلو. انا بقيت عصبية، يلا بينا من هنا. رجل ياه رجل ياه. كويس ان العيال دول مشوا من هنا عشان نعرف نتفرغ بقى لنفسنا. هي جيمي اتفقنا على ايه؟ شوف بقى سيدي، جيمي اتفقت مع حد من غير ما ياخد موافقتي. احنا عايزين نعرف اولا انت هتشغل فلوسنا في ايه؟ انت ما سمعتيش كلام خيري؟ بيقول ان الالف جنيه هتبقى مليون جنيه بعد سنة. ليه؟ الجنيهات هتفقس كتفي؟ البطلة دي واسعة قوي. الله الله، انتوا مش مصدقيني ولا ايه؟ يعني عايزين احشوفيهم كل اوائل؟ انا راجل خبير في المشاريع الاقتصادية، لما قلت كلمة لازم تتم على طول. الثقة مسألة ضرورية جدا في الاعمال التجارية. الثقة لازم تكون متبادلة يا حبيب. عايزين نعرف اولا هتشغل فلوسنا في ايه؟ ايه مشروعاتك؟ يعني انتوا مش مصدقيني بقى ولا ايه؟ دي 1000 جنيه مش لعبة يا خيري. كده؟ واو. طيب انا هشرح لك. اسمعوا بقى، انتوا طبعا ما يهمكوش التفاصيل. لا يكفي جدا تعرفوا ان في ناس كتير قوي نزلت ميدان الاعمال التجاريه ما حلتهاش ولا مليم، دلوقتي اصبحوا من اصحاب الملايين من غير راس مال. راس مالهم الوحيد كان الذكاء، الابتكار، بعد النظر. وراس المال ده مش عندك بكل اسف. ما انا عشان كده عايز 1000 جنيه بتاعت بقى. من غير راس مال بقوا اصحاب ملايين. على كده بقى لو دخلنا حرف 1000 جنيه هنبقى اصحاب ديشليون. بقى بحج الفرمة. طيب ما دام اطمئنيتوا بقى على المشروع. لا بقى احنا لسه ما سمعناش حاجة. ليه كلامي مش مفهوم؟ لا طبعا. غريبة يا ستي، بقول لك هنشغل فلوسنا في السوق. انا سوق؟ السوق السوداء ان شاء الله. برافو عليك يلا، هي فعلا السوق السوداء اللي هنشتغل فيها. لا لا لا يا عم، لا يا عم، الله الغني عن السوق دي. خير خير عليك يا حضرة الفنان. زمانك انت لا. انا اللي هشتغل في السوق السوداء وانتوا هتاخدوا فلوسكم على جاي مليم. انا راجل فنان ماليش دعوة بالسوق دي. يعني ايه؟ بعد ما حكيتلكوا على كل الاسرار عايزين تتراجعوا؟ انا راجل فنان بحتقر الفلوس خالص. طب ونعمل ايه؟ انا خلاص طلبت الناس ودافع 1000 جنيه بتاعتي عمون وعامل حساب على فلوسكم. انتوا عايزين توظيفي في حديد؟ الو؟ الو؟ اهلا اهلا مستر فينش. فينش؟ يس يس. هاو ار يو؟ يس. انت هاو ار يو ماذر؟ اوريدي. طب ومستني ايه يا عزيزي؟ هبعت لك يا سيدي 50,000 راس عجالي. ايوه. و40,000 ملايه لف امريكاني. من عندنا من بولاقنا يعني. حبستك حلو. وهنتقابل انا وانت ان شاء الله في باكستان. ايوه فوق البوتاجاز على طول. سامي روح. نتقابل الظهر. اوكي. قصدي كمان يا كمان. باي باي. باي باي. شوف ايه ده؟ ايه يا ابني الهجر ده؟ يا ابني دي صفقة بتاعت 50,000 جنيه بجاهز. صفقة ايه دي اللي فيها ملايات لف امريكاني وروس عشاني وكل ده؟ انت تحس دي مصطلحات اقتصادية ما تفهمهاش انت حضرة الفنان. الصفقة دي لزمها 1500 جنيه وبظرف اسبوع واحد هنهز 50,000 جنيه عبد لو ناخدها من البنك الدولي. البنك الدولي ولا البنك السرلملة؟ يا عالم صدقوني الصفقة هايلة. يا تشوف لنا معاها 1000 جنيه. انت خالص انا مالي. طب هات منها 600 جنيه. ما هتجيبي 600 جنيه. انت بقول لك انا مالي انا. طب هات ريال نجيب بالمونت. برضو انت يا عزيزه الحكايه مغريه حاجه تنخش. ايه يا زين انت نسيت مشروعنا ولا ايه؟ لا لا يا خير، احنا حاسين قوي أصلا وعزيزة لو ندخل سوق السينما. عزيزة أصلها لها خبرة كبيرة قوي في المجال ده، كانت مثلة دور أيام السينما الطامسة. إيه وأنا عجوزة يا جمال؟ لا لا أصح الله، قصدي كانت مثلة دور صامت في فيلم ناصر. أنا ما كنت صام، أنا قلت كلمة. قلت إيه؟ آه حتى بالقمر قالت إيه؟ أيوة مظبوط، دخلت على البطل ضحكت له ضحكة حرقت السن. ومن يوميها مفيش واحدة قادرة تقول هي زي ما قالت عزيزة. احنا اسفين قوي يا خالي، انا حاسس من الديكورات والمناظر وعزيزة هتمثل. يبقى انا اسمع ايه؟ للاستوديو اهل السطوح موجودة، الاضاءة الشمس الساطعة في وضح النهار. احنا اسفين قوي يا خالي. اسفين؟ ايوه. طيب بالمناسبة بقى احب اقول لكم على سر الفلوس اللي بابا سابها باسمنا في البنك. الف جنيه بتاعتي والالف جنيه بتاعتك والالف بتاعت وفاء. هي ليها سر؟ لا لا لا لا لا لا هو بابا اتاخر ليه؟ انتوا عايزين تعرفوا سر تاخير بابا وسر الفلوس؟ هو انت بقيت حامل اسرار البيت خلاص ولا اسرار ولا بتاع؟ المساله وما فيها ان بابا بيتاجر اليومين دول من ورانا. اظن في السوق السوداء بتاع حضرتك. لا لا لا ده بيتاجر في حاجه ما تخطرش في بال حد ابدا. ايه بقى يا ناصر؟ في الحب يا اخويا. حب ايه؟ يعني بابا بيحب؟ زي ما بقول لك كده، بابا بيحب. انت بتتكلم جد؟ يو ده فوق ده وده، بسلامته ناوي يتجوز. ايه يا اخويا بتتاخر يا اخويا. ما تخافيش ما بينكسرش ده بلاستيك. يو انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك بابا ناوي يتجوز، وعشان كده حاطط اسمنا كل واحد 1000 جنيه في البنك. قال ايه؟ عشان نعتمد على انفسنا. خد يا اخويا الجواب ده عشان تعرف هزار ولا مش هزار. والان وخبرت المبلغ الرجال يمكنكم ان تعتمدوا على انفسكم. لقد عشت من اجلكم 10 سنوات ومن حق اليوم ان اعيش لنفسي وان اجد امراه الى جواري وان اتقدم الى الشيخوخه ترعاني في ايام المقبله. كده يعني الحكايه صحيح. ابو خالد بيجيب وحده تاني كبير علينا في البيت. مش ممكن ابدا. مش عايزين فلوس؟ رد يا اخي. ايوه انا لازم ارد له فلوسه. ماما كانت عزيزة عليا جدا، يستحيل ابقى تكرهها بمبلغ يا سيدة، بس لو اني بقى عيد شوية. برافو عليك يا فعلا المسألة عايزة تضحية، هات فلوس المهبة وأنا هردها له بكل إيماء وشمس. وفلوسك؟ نعم. فلوسك؟ إيه؟ فلوسك؟ نعم. فلوسك؟ فلوسي؟ إيه؟ ما أنا شغال بيها كلها في السوق بقى، الله أنا بتهدي. أنا مش قادرة أفهم. راجل عجوز زي ده يتجوز ليه؟ ابويا. لا ابويا ابويا محب. ابويا ازاي فيك دلوقتي يا محب؟ مش عايز ابص في خلقتي. ادي نتيجه جواز حضرته لسه. غريبه، انا اول مره اعرف انكم معترضين على جواز ابوك. انا شخصيا مش معترض. اعترض ليه؟ انا راجل كبير واقدر اعتمد على نفسي. وفوق ده وده بصراحه بقى انا شخصيا. افرضوا يا اخوانا انه بيحب، ما حدش منهم بيجرب الحب. يحب يا اخي احب ولاده. طب اسود تلاقيه بيحب واحده عجوزه زي. وطبعا لما تيجي هنا اذا تعمل ست البيت. غريبه جدا. ايه ده؟ انتوا ولاد صغيرين، ما انتوا ولاد زي الصحاب اهو. ما تخليش جوز خلينا نكسر فريقنا. لازم ترد له فلوسه يا خالد، فعلا لازم نردها له. بس هي فين فلوسه دي عشان نردها يا اخي؟ يعني ايه؟ سيب اختك لما تتجنن؟ يعني سيب ابوك يجيب لنا واحده تعمل كبيره علينا في البيت ده؟ ايه قيمه ال 1000 جنيه جنب الفلوس والعمارات اللي بكره يكتبها باسمها؟ اخوانا؟ نعم. يا اخوانا؟ نعم. اخوانا؟ نعم. خليكم واقعيين. مصدر دي مسائل عائليه تخصنا؟ ايه ده تشوفيني؟ ايوه. طب والله انا رايح. ابويا ابويا اسمعوا بقى يا اخوانا، انا كل اللي اقدر اعمله ان انا اكلمه بالشيء من الحده نيابه عنكم. وجه الاب من الخارج وقابلوه ولاده بعد ما عرفوا انه ناوي يتجوز. مساء الخير يا ولاد. مساء الخير يا بابا. بسم الله ما شاء الله. اظن ما يصحش اقول لكم ان اولاد بقى ايه بقيتوا رجاله اهو. احنا برضه لسه اولادك يعني. خيري. ما احنا لسه صغيرين يا بابا. انت راجل يا راجل صغير ايه؟ طب انا كنت بعتمد عليك انك تراعي اخواتك في البعد. ايوه صحيح جميل كبير. ده لو كان عندنا حظ كان بقى عندنا ولد يقول لك يا جدي. جدي؟ نعمة العزيزة؟ أنا جد أنا؟ الله طب وزعلان كده ليه وأنت صغير؟ إيه؟ أنا عندي 43 سنة وبالكتير وماشي في 47. ودير شوية يا بابا. يا بابا يا بابا ال 50 فرقها إيه من ال 60؟ 10 سنين يعني يقول 70، يعني حضرتك دلوقتي بالراحة بتاع 79 سنة. عشان كده الواد ده بيطلع في الحساب. حقيقي انت حالتك اليومين دول مش عجباني ابدا. قصة دي يا اخي حالتك مش ولا بد على الاطلاق. حالتك الصحية يعني الصحية والنفسية والاجتماعية كله كله. اصل عندي شوية سكري. لازم بقى تمشي كتير في الخلا براسك يا رياض. والنبي فاكر نفسك لسه شباب؟ طبعا لسه شباب. حاجز البومب واحسن منكم كمان. بابا شباب يا بابا احنا اللي شايفينك من بره ونقدر نحكم عليك. اصدقوا يعني اخلي بالي على نفسي شويه؟ ده انت تخلي بالك على نفسك كتير قوي يا بابا. خلاص بقى واخد بالك انت علينا ليه؟ يا خبر ده انت تقدر تقلع البطل. انا عن طولك انا عن البطل مش عارف ايه. بص بص وش اصلا ازاي؟ انا كم هطفل؟ طب هو فاضي ايه؟ عشان يمشي مع البدله البن. ايه يا ابويا وش اصفر؟ ما تقولي بس وش فين من اصحابي ولقطات ومشهم احمر يا ابويا. يا ابويا ما بيفرقش هات بطانية يا بابا. بطانية ابويا ايه معنى بطانية؟ المحفظة المحفظة نور عليكم طالعين لابوكم. قال بقى بطانية ليه؟ شايفيني عجبت يعني؟ انا شباب زيكم. شباب ايه يا بابا؟ ده انا سبع دقات قلبك من التعب لانك وقفت شويه. يا بابا اللي زي حضرتك لازم نجيب له حاجه تحرك الدم. روح يا ابني هات لبوك شويه شيح. ايوه شيح ده اكل مغاطى احسن. ليه مغاطى؟ في حاجه ان شاء الله. عشان الواحد ياخد عشان الواحد ياخد نفسه. شوف يا والدي اللي زي حضرتك لازم يتجنب المفاجآت. مفاجآت ايه يا اخويا؟ انا مش عايز اي مفاجآت. كل شيء في حياتي ماشي طبيعي جدا. خلاص انا خلي بالي على نفسي شويه وتعالوا بقى احكوا لي انتوا هتعملوا ايه بفلوسكم؟ بس استنى بعدين. الو مين يا فندم؟ فين شيء سمك؟ فين اشمعنى يا فندم؟ احنا ما عندناش حد من الاسم ده. فيش فينش حد فيكم اسمه فيش فيش سمك؟ نعم بابا في حد فيكم اسمه فيش سمك؟ جوز خالد. بابا انا عايز اتكلم مع حضرتك في كلمتين كده بيني وبينك. اتفضل يا خير. طبعا سيادتك سبق طلبت مني افاتح اخواتي في امر جوازك. ايوه ايوه. وطبعا حضرتك دلوقتي منتظر النتيجه بفارق الطب. ده اذا سمحت يا خير يا حبيبي. تعال تعال تعال تعال اقعد سوا. تعال. نعم تعال اقعد. تعال نعم اقعد. ايه هنقعد مع بعض؟ اقعد جنب بابا. هننظر مع بعض. اقعد اقعد اقعد. خليني احكيلكم بالفاصون. اه يلا. حضرتك طبعا عايز اعرف النتيجه. اذا سمحت خير. شوف يا عم صابر. ايوه. الواد جمال اول ما سمع خبر جوازك. ايوه. قرر يرد لك الفلوس. اه يعني مش موافق على جوازك. بالظبط. طيب وفاء؟ لا خلي وفاء دلوقتي على جنب بقى كده. طيب طب وانت خيري؟ انا في امر الجواز متضامن مع جمال ومش موافق على جوازك. انما برد الفلوس انا متضامن معاك انت مش حرام. كويس كويس. انا شوف انا يهمني راي وفاء لان شايفها متعلقه بيا شويه. شويه متعلقه بيك قوي قوي قوي يا بابا. مشكلتها خطيره يا شيخ. مش هتتصلح البنت دي الا ما تتجوز. ايوه عايزها تفتح لك السكه. لا انت مش فاهمني. طب خدني انا عايز اعدي. المهم حضرتك لازم تعرف ان وفاء اول ما سمعت خبر جوازك. ايوه. كانت لها نوع عصبيه هنا وواحد يقول ابويا ابويا. والبنت التعبيه تقول ابوها اشتغلها جمل. اشتريت لهم جمل صحيح ولا لا؟ لهم المهم يا بابا لو اتجوزت عوض مع الله في البيت هتخرج من هنا على العباسيه دغري. شوف يا خيري. نعم يا بابا. انا فعلا قررت ابني اني طيب بقى لا استنى بس لما تسمع كلامي للاخر. اذا كان اوله قرار خلاص خيري انا عدلت عن الجواز. بتتكلم جد؟ ايوه. مش معقول. ايوه والله ده اغرب خبر في العالم. بس لازم تعرف السبب. لا لا مش عايز اسباب. بس ربنا يخليك يا بابا اوعى تعزم عن موضوع الفلوس. شوف يا خيري انتوا لسه اطفال صغيرين وخصوصا اختك وفاء. يا بابا انت تلاقي واحده تحبك دي وفاء. ما دي المصيبه. انا عاوزها تحب حب طبيعي. حب يساعدها انها تنسى حبها ليا علشان تقدر تتجوز وتكون اسره. طب وانت مستعجل على ايه؟ ما لسه بدري. انما تعالى هنا قول لي انت ازاي تنسى الست دي؟ قطعا ما كنتش بتحبها. لا يا خير لا. انا بس بحبكم انتوا اكتر. طب قدرت تقولها باي باي كده بالسهل؟ لا لا، بعت لها جوابك. خايف منها؟ لا ابدا، خايف من نفسي. ازاي يا بابا؟ مفيش داعي للموضوع ده. على العموم يا بابا، انا اصاله عن نفسي. ايوه، ونيابه عن اخواني. اخواني ونيابه عن نفسي. عن نفسي واصاله عن اشقائي. اشقائي اقدم اليكم. اليكم، لانكم في هذا الموقع. ايوه، ولانكم قررتم. ايوه، والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف يا ابني، فلسفه سياحه توديك في داهيه. عشان كده بقالك 7 سنين في اعداد. بس خوة. طيب، ربنا يقويك. شوف بقى، انا تعبان، عقولي تريح، وقول لي وفاء تفوت عليا قبل ما تنام. ها؟ وانت كمان خش نام. نامت عليك فيصل. واعلن خيري للجميع ان الاب قرر انه ما يتجوزش، فكان خبر سعيد للكل. الاولاد مش عارفين ان الاب كان بيضحي لما اتخذ القرار ده. وفي نص الليل لقى جرس البيت، ودخلت عليهم الممثلة المشهورة ليلى. الأولاد ما كانوش يعرفوا ان كان في اعجاب متبادل بين ابوهم وبين نجمة السينما ليلى. يمكن كان اكتر من اعجاب، كان حب متبادل. لكن الاب اراد انه يوقف هذا الحب والاعجاب اللي ربما كان حينتهي الى زواج علشان خاطر اولاده. فبعت لها جواب بالمعنى ده. جت ليلى، وقفت بعربيتها قدام البيت بحجة ان العربية تعطلت. كان حضورها للبيت له وقع غريب على كل اهل البيت ما عدا الاب طبعا. مش ده بيت نمر 24؟ علي النعمة ان مكان 24 لنعمله. ايوه، هو ده العنوان اللي نشرته في الاعلام فعلا. مش ممكن ابدا. ان شاء الله يا فندم، كل شيء ممكن. مينجا الله، ليلى. ليلى؟ ليلى ممثلة السينما المشهورة. ممثلة السينما؟ ولا قول شفنا بعض فين؟ انتم متأكدين ان البيت ده النمرة 24؟ طبعا يا فندم، ده بيتنا. لا لا لا، انا متاسفه قوي، لازم الذاكره خانتني. ليه يا مدموزيل؟ اصلي كنت في الاستوديو. وعربيتي اتعطلت في الطريق، فافتكرت جماعه قرايبي كنت اعرفهم كانوا ساكنين هنا في البيت ده. ما هو قطع يا فندم، ان شاء الله احنا قرايبك. لا لا لا لا، مش ممكن ابدا. انا متاسفه، انا ابعتكم بدون داعي، انا خارجه بقى. لا هو دخول البيت زي خروجه. ها؟ لازم اعرف حضرتك اولا بالعائله المحترمه. ده اخويا جمال، ده بتاع الوان اللخبطه. يا جسم حمار ووش فار. ودي عزيزه مراته، اشتغلت زمان في السينما الصامتة. ايه تابع عليا؟ لا لا لا، مؤاخذة والله مش قصدي، قصدي قامت بدور الصامت في فيلم طائر. انا اللي كانت صامت. انا اللي ما رضيتش اتكلم، ما كلمنيش نت. هي عليصة. انا مش زرزارة، مش عايزة اتكلم، انا حر. هو الدور ما كانش طويل قوي، بس انا مكنت كويس خالص. ايوه، دخلت على القصر وقدمت له جواب، راح مقطعه ورميه في وشك. شوفي بقى، انا عمري ما عملت كده. ايه رايك بقى؟ شوفي يا ليلى، ها؟ مش مستاهل انك تقفي ثابته قدام البطل وتقولي له ها ها ها ها. لا تعبني، تعبني. مش ممكن، لازم اعرف حضرتك بقيت ليلى. دي بيبي اختي. انا. وده الواد محب. تقاوي فاطرين. يا شرفنا. انا اللي متشرف. فاضل نقدر اخرج بقى. وده معقول؟ ايه؟ حضرتك لسه ما تعرفتيش باهم فرد من افراد العيله. هو لسه في حد غيركم ما عرفتوش؟ انا. الاستاذ خيري صابر. خيري ايه؟ مش مهم خير ايه، المهم الاستاذ خيري صابر. ابوك اسمه صابر؟ معلش هو اسمه بلدي شويه، هنحاول نغيره ونخليه محروس ولا حاجه. انما قطع حضرتك تعرفيه ده اكبر تاجر اصوات في البلد. و ابوكم كلكم؟ طبعا. غريبه. طب ايه وجه الغرابه في كده؟ تبقوا كلكم اولاده؟ ما يعرفش حاجة اسمها سينما. ده حتى بيقول على السينما حرام. غريبة اللي يشوفه بيقولش عليه ان ابوه باين عليه صغير قوي. انت هتقري على الراجل بقى ولا ايه؟ يا شيخة ما تقوليلوش كده، يا سادة انت اكيد بتلاقي صعوبة عشان تفتكر اسمائهم مش كده؟ اسماء اولادي منقوشة في قلبي يا انسة، مش انا نسيتهم، يبقى لازم حصل لعقلي حاجة. سلامة عقل عن ابنك بقى. انا خارج. مش ممكن. ليه؟ لا ما اصل انا لازم اخرج. لازم حد يوصلني بره عشان اشوف تاكسي واراه. وصلها لاي تاكسي يا خيري؟ تاكسي مين يا بابا؟ انت لازم احنا فين؟ ده احنا في حته مقطوعه في شارع الهرم. ثم ان الساعه داخل دلوقتي على واحده. لا والنبي يا بابا، ليلى بات عندنا. انتوا ناسيين ان ما عندكوش اوضه فاضيه؟ هو ما فيش هنا لوكندات قريبه؟ اقرب لوكنده لهنا بنها. انتهت حوادث الفصل الاول بعد ما تمسك الجميع بان ليلى لازم تنام في البيت ما عدا الاب صابر طبعا. وابتدى الفصل الثاني. احنا دلوقتي الصبحيه وكل واحد في العيله بيحاول يجذب انظار ليلى اليه. خيري بملاطفاته الساذجه اللي كانت بتخليها تغرق في الضحك. جمال شايف فيها نموذج جيد للوحه جريئه. عزيزة شايفة فيها أمل يمكن تحقق من خلاله أحلامها القديمة في أنها تبقى ممثلة كبيرة. وفاء بتبص لها بحب وانبهار. المهم أنها دخلت قلوبهم كلهم لدرجة أنهم ابتدوا يبصوا لها كسيدة المنزل الأولى ما عدا صابر الأب طبعا. ولو أنه بينه وبين نفسه بيحبها إلا أنه مش عايز حد من ولاده يعرف الحكاية. الأب صمم انها لازم تسيب البيت. عرفت تنامي كويس كده؟ يا ده انا نمت وحلمت بحاجات جميله جدا. عظيم عظيم. قلت كنت عايز تقول لي ايه امبارح بعد ما دخلت عليا؟ كنت عايز اقول لك ان ما كنتش اعرف انك جريئه بالشكل ده. صحيح؟ ميرسي. ده اللي انت دخلت عليا امبارح عشان تقوله؟ وكنت عايز اقول لك كمان ان دخولك بيتي بصفتك نجمه سينمائيه ده اللي هيخليك مقبولة بعض الوقت. مقبولة؟ مقبولة من مين؟ من اللي في البيت. طب وانت منهم؟ مش عارف. انما كل اللي اقدر اقولهولك انك بتلعبي دور كويس. انا كمان احب اقول لك حاجة. اتفضلي. اعتبر نفسك ما تعرفنيش قبل كده. ليلى. ازاي تقولي لي كلمة زي دي؟ ليلى كده مش خايف لحد يسمعك من اولادك؟ كده؟ انا متاسف قوي. انا كنت فاكر اني اقدر انتهلك باسمك. احنا عرفنا بعض من امبارح الساعة 12، الساعة دلوقتي 8، يعني الحكاية كلها 8 ساعات. أمال بقى لما نوصل للظهر بقى انا ما اسمحلكش ابدا انك تناديني باسم كده. تناديني باسم زي ما بناديلك ونبقى خالصين. ايه بقى؟ ايه المناسبة؟ غريبة قوي. انت نسيت انك اب وليك اولاد؟ انا مقدر. انت مش مقدر حاجة ابدا. شايف؟ ايه ده؟ ده جواب. جواب وصلني من واحد. تحب اقراه لك؟ لا لا. مش ضروري. طب انا هقراه لنفسي. عزيزتي ليلى، من واجبي لأسباب شخصية أن أصارحك بالحقيقة، إنني أرى أمامي صعوبات كثيرة تقف في طريق سعادتنا، ويدعوني الواجب أن أفكر طويلا وأدرس الموضوع من كل جوانبه، ومن أجل هذا أطلب منك أن تترك الآن التفكير في موضوع زواجنا، ولتكون علاقتنا في العمل وحده، مش ده الجواب اللي وصلني منه امبارح؟ أفتكر إنك موافقان على إن اللي كتب الجواب ده كان صادق في كلامه وشعوره. ما المصيبة هنا يا أستاذ، تحب دعوة في الظروف اللي وصلني فيها الجواب ده؟ مفيش داعي. كنت قاعدة في الدكتور بفكر في حياتي، في كفاحي الطويل، في الأمل، الأمل اللي انتظرته وعشت عليه أيام سعيدة. أيوة، كنت بفكر في الراجل اللي كتب لي الجواب. معلش، حب الناس هو الحاجة الوحيدة اللي ما نقدرش نشيلها. ده اعتقادي برضه. وعاوزني بعد كل ده أنا كده بقيت من زي الأول؟ لازم تقبل ظروفي. تأكد إني بتعذب زي كمان. من مدة أسبوع كنا بنبني سوا أجمل مستقبل، وفجأة بصيت لقيتي جبنية حاسة إن ده سبب معقول. ما تفتكرش إني جاية أقول لك عشان أخليك تصحى الجواب ده، لا. أنا جيت عشان أشوف إيه هي الأسباب الشخصية اللي اتكلمت عنها في جوازك. ليه ما قلتليش إن عندك أولاد؟ ليه؟ أنا متأسف اللي ما عرفتش أقولك من الأول. يظن ان الانسان لما بيضطر انه يكتب في بعض الاحيان بيبقى متورط. اظن بعد ما عرفت ان عندي 3 اولاد واحد فيهم متجوز من فضل. انا اتجوزت عندي 20 سنة واكبر اولادي عنده 24 سنة، انما لسه اطفال زي ما شفتيهم. هما ما يعرفوش انك بتشتغل في الانتاج السينمائي؟ لا لا ما يعرفوش. يعني كذبت عليهم هما الاخرين. تعرف ان اولادك دول لطاف، قابلوني كويس كويس قوي، على الاقل احسن مني. طبعا لازم اقابلوك كده. هاي بيت في مصر تدخليه شهرتك حديث باين، انما لو دخلتيه بصفتك مرات اب اظن المعامله تتغير. الجوازه دي مش ممكن تتحقق. عندك حق. انا خارج. مع السلامه. ليلى بينها وبين نفسها كان بتحب الأب حب صادق، حب مش نفي، لكنها ما كانش عايزة تجرح كبريائها. هتعمل ايه؟ ابتدت تفكر تمثل دور جديد قدام العيلة. سنحت لها الفرصة لما جه خيري قابلها. تلاقيك منتظر اللحظة دي بفارغ الصبر. اي لحظة اللي احنا فيها دي؟ صحيح. تحبي تعرفي انا فكرت في ليلة امبارح؟ مش انا قلت لحضرتك هفكر فيكي 3 دقايق؟ انا فكرت فيكي 2 دقايق. انا نمت محلقا على اجنحة الاحلام. ورحت فين؟ رحت الى جنة الاوهام. قلت لحضرتك بقى قلت ايه حاجة بقى من اغرب ورقة. شوفي دي، بص الورقة دي انت كاتب فيها اكيد جملة شعر. لا دي جملة. لا لا لا لا جملة مين؟ انا بحب الشعر وكلام فارغ ده راجل عملي. ايه ده؟ 38 ليلى. مين ليلى؟ 48 في تليفون. ايه بقى؟ ايه ده؟ خد خد خد يا اخي خد. انا هفسر لك معنى الالغاز دي. اصل انا راجل منظم جدا. ده علاوه على ذكائي اللي حضرتك لاحظتيه امبارح بنفسك. يا ده انت ذكي قوي. اسم النبي حرفك. طيب انا هفسر لك بقى معنى الحاجات دي عشان تعرفيني على حقيقتي، وطبعا دي حاجه تهمك. صحيح، ده انا كنت ناسي. شوفي بقى، ها؟ انا هقول لحضرتك معنى الحاجات دي بصفه شخصيه، لان ده سر المهن. انا بحاول يا ستي قبل ما انام اجيب ورقه وقلم واكتب فيها برنامج اليوم التالي. وده برنامج النهارده 38 مين ليلى، يعني الساعه 8:30 مد موازين ليلى. ده معاك انت. طب و48 في تليفون، يعني افرقعك واروح اقرب تليفون. ده انا ما استحقش من وقتك الا 10 دقايق بس. اصبر عليك كوين. بكرة حضرتك تعرفي ان 10 دقايق من وقت واحد زي حاجة كبيرة جدا. وده يوريكي بقى قيمتك عندي قد ايه. ده من جهة. ومن جهة اخرى بصراحة بقى انا ما بحبش اللف والدوران. اصل انا واد لافت بقى، ويعني فاهم المسائل حلوة قوي بقى، من العيال اللي هي يعني. اقول ايه؟ مش تفتكري اقول لحضرتك ليلى كده غبط لازم احسن؟ قول. اسمعي بقى، بتصلوا عشان ما عنديش وقت. انت هتبقي صديقتي وهبقى الفارس اللي بتحلمي بيه ليل ونهار. ايه رايك؟ رايي؟ عايز تعرف رايي دلوقتي؟ انا خايفه لا تزعل لما تعرف رايي. انا معقول ازعل منك؟ لا مؤاخذه، معايا التليفون. ثانيه واحده، حضرة التليفون واجي لك على طول. ثانيه. الو الو الو، ايه اديني مستر فانش. الو مستر فانش. 7. اوكي. وات؟ طب ما بعدوش الارانب ليه؟ وباباك عمل ايه بحمص الشام؟ دعوه كله؟ اوكي. طب انا هتصل، انا مش فاضي يا مستر فينش. اوكي باي باي. شفتي بقى مستر فينش خلصت ولا ايه يا ولد ده؟ ايه ده؟ ده انت باين عليك بتعرف شخصيات كبيره قوي وطويله كده وعايزه. الاب بعد ما عرف التغيير الكبير اللي عملته ليلى في البيت، قرر بعد الحاح من بنت وفاء انه يسافر هو وهي لغايه اسوان عشان يقعدوا هناك شهر. تعمل ايه ليلى لما عرفت بالموضوع ده؟ كملت تمثيل الدور مع محب خطيب وفاء. دي مهزله، مش ممكن ابدا. المساله عايزه تفكير. هاني مساله؟ مسالتك يا استاذ. انا مفترض حطمت حياتي وامالي، مش عارف انسالي على بره من التصرفات الغريبه دي. اسمع اسمع. مين ده؟ انت تعال. ده مين؟ نعم تعال. لا لا لا لا، انا محبش عم تحكي. تعال. نعم. خايف ليه؟ نعم تعال. انت لازم توري لها انك مش مهتم بيها وتبقى تسمع. اه بس ازاي؟ انا لو كنت مكانك كنت اديها درس ما تنساهوش ابدا طول عمرها. ايوه بس دول مسافرين دلوقتي. فعلا الوقت زيك. يا من استغيظها، يا من استغيظها. ما هو انت ما تقدرش تغيظها الا بواحده تانيه. ايوه بس اجيبها منين دلوقتي؟ اه انا كمان مش لاقيه واحد. انت كمان ايه؟ واحد؟ انا قلت ايه؟ ها؟ لا ده انا قصدي مش لاقيه واحده اقدمها لك يعني عشان تغيظها بيها. اه هتضيع مني في وش الانتقام. يا اشد زيك. يا خاب اغاطي يا عدل. جميل. ايه؟ وطويل. طويل بالعرض قصدي. قصير كده. طويل وقصير. ليه؟ اه ومحندق كده. وقلوش بقلوش. الله الله الله. اقنعيني. ازاي؟ ها؟ ده بقى طير كمان. تصوري. ازاي بنت زي دي مبعوثة تهملك بالشكل المدري؟ اصلها عيانة. تفتكر ان حبها لابوها ممكن يشغلها عنك؟ انا على كل حال هرمي طوبتها، هسيبها وامشي واسيبها، هسيبها خالص. تعال. على فين؟ تعال. على اي حته. تعال. ايه؟ تعال. نعم. انا جاتني فكره. ايوه. انت معاك عربيه؟ ايوه سهل. انت مش كويس خالص، تقدر تطلع بينا من هنا؟ بينا؟ بينا يعني ايه؟ انا وانت يعني احنا الاثنين. انا وانت كده نطلع بيها. وعلى فكره انت تقدر تأجر لي عربيتك دي لمده شهر بس. العربيه تحت امرك، بس في حاجه، اخرج انا وانت من هنا وعلى سوق العربيه وانت جنبي كده وشعرك يذهب كده وايه، واوصلك واستناك لحد ما تخلصي وارجع بيكي تاني. انا شايفه انك عندك استعداد هايل. ميرسي. سهل ما انت احسن من اللي انت فيه كمان. طبعا. وتقدر تتجوز بنت اجمل واعقل من خطيبتك اللي بتهملك دي. تخيله. انا مش عاجبني الشغل اللي انت بتشتغله. ولا انا. انت هتنفع تبقى مدير، مدير انتاج، مدير تنزيع، مدير اي حاجه. انا فعلا شكل مدير. امال ايه؟ امال انا اهو. امال ايه؟ على اي حال سيب المساله دي عليا، انا هعرف اتصرف. متشكر جدا. يظهر ان العنايه الالهيه حطتك في طريقي علشان اغير مجرى حياتي. مين عارف، يمكن تغير حياتنا احنا الاثنين واخلص من المرسان ده. هي فاهمة ايه؟ ان الحب ده زي لعبة الاستغماية. مش فاهمة ان واحدة زيك لما تشوف واحد زيي يمكن تروح واخداه على طول كده. طبعا. وليه لا؟ احنا حياتنا كلها حب. على اي حال انا ابتديت اثق فيك ثقة تامة. متشكر. وانا كمان. بس تفتكر نمشي بعد الغدا؟ بعد الغدا ايه؟ دلوقتي حالا على طول قبل ما يخرجوا هم. بس اسمحي. ليه طلب عند حضرتك؟ واحنا خارجين من هنا؟ تبقي حطي في ايدك كده في ايدي انجاشيه ونخرج ونغيظهم. انا لازم افهمها ان انا اقدر احب واحده اجمل منها 100 مره. كده ايه؟ طبعا. الله وانت صغير. يعني صغير. طب على اذنك بقى اروح احضر العربيه. بسرعه. انا مندهش كل ما قابل واحد في البيت اسمع منه خبر جديد عنه. سمعت ايه جديد؟ خير النهارده الصبح بيقول لي انك هتتغدي معاه، وجمال بيقول لي دلوقتي انك هتقعدي يومين كمان. اصل طلب مني وانا خارجه من الحمام اني اقعد يومين عشان يرسمك. يرسمك؟ يرسمك ازاي؟ بيقول من الطبيعه الحيه. وافقتي؟ انا في الحقيقه مش قادره ارفض اي طلب لاولادك ابدا، مش ممكن. انما احب اقول لك حاجه، انا مش ممكن هقدر اقعد هنا الا اذا طلبت مني اني اقعد في البيت. اطلب منك انك تقعدي علشان يرسمك عريانه؟ وليه لا؟ غريبه قوي وفيها ايه؟ انا فنانه ثم ان كل شيء بينا انتهى. انت الظاهر مش عايزه تاخدي المساله جد. بالعكس، انا دلوقتي بس ابتديت ابقى جد. في كلمه واحده عايزه اسمعها منك، اقعد ولا امشي؟ تقدري تمشي، مع السلامه. مش هترجع في كلمتك؟ طبعا اتفقنا. وعشان تصدقي كمان اني مش هرجع في كلمتي، انا مسافر دلوقتي وهقعد شهر. انت ما عندكش شجاعه ابدا. ازاي تقولي لي كلمه زي دي؟ لانك دايما بتحرج. انت مش بتحرج مني، انت بتعرف مين حاجه اقوى منك مش قادر تواجهها بشجاعه زي اي راجل. مهرب؟ مهرب من ايه؟ بتهرب من حبك. ايوه انت بتهرب من حبك، انما تاكد ان دي اخر مره تشوفني فيها. انا ليا كرامه ويمكن اكون اشجع منك. كان في سبب واحد هو اللي خلاني جيت وراك. بعد ما وصلني جوابك حبيت اعرف ايه هي ظروفك وايه الاسباب الشخصيه اللي اتكلمت عنها في جوابك. قلت اشوف اذا كانت الاسباب اللي وقفت بين حبينا ديت ومنعت كل حاجه. قلت اساعدك أو أقف جنبك، إنما دلوقتي المرة دي لازم نسيب بعض للأبد. ليلى، ليلى أنا صحيح بحبك وصحيح بهرب من حبي، لكن لازم أضحي علشان خاطر أولادي. ده يخليك تطردني من بيتك؟ أنا مضطر. ليلى، إذا سبت فكرة الجواز أظن بعد مدة ممكن نكون أصدقاء. يا ليلى أنا متأسف. ليلى أرجوك افرض حد من أولادك شافني. عندك حق. عن إذنك أنا خارج. من فضلك خلي حد ينزل لي الشنطة. مش هتتغدي معانا؟ متشكرة. مش تنزلي معانا علشان نوصلك؟ نسيت، أنا اتفقت مع واحد تاني يوصلني. مين؟ محب. محب؟ ايوه محب، ده شاب ممتاز وانا هعمل منه نجم سينمائي. اتفق معايا انه هيبقى يجي النهارده يوصلني بصفه مبدئيه، وبعدين هيبقى يجي ياخدني كل يوم من الاستوديو لحد عربيتي ما تتصلح. تفتكري ده حل؟ والله بقى ده احسن حل قدامي. وهو ايه؟ انت ما تعرفيش ان ده خطيب بنتي؟ طبعا عارفه طبعا، وافتكر هو كمان عارف. انا ما اسمحش ابدا ان شاب زي ده يوصلي في الليل. انا حره يا رجل. انا ممنعك. ريحك ريحك. ممنعك انك تخطفي عليك بنتي. بابا احجاب ولا ثقه. بابا انا هنا يا وفاء. سمعت يا سيدي اخر الاخبار؟ محب هيشتغل شوفير. لا لا لا لا، انا اتفقت معاه هيكون مدير اعمالي مش شوفير. بس هو قال انه هيبقى يوصلك. لحد عربيتي ما تتصلح. انا متاكده ان كل الممثلات اللي في الاستوديو هيتهنوا لما يشوفوا خطيبك الطويل القصير. الواد المحندق ده، انا الشوفير، الشوفير الامور اللي انا هحطه في الشنطه. خطيبي محدش هيشوفه، مش هتلاقيه. شايف بتغلطني يا بابا؟ انا بابا في بقى ممكن غلبه. انتهى. الفصل الثاني والحيرة تنتاب الجميع. الأب فقد أعصابه لأنه تصور أن ليلى سابته وارتبطت بخطيب بنت محب. خيري فقد من وجهة نظره طبعا فتاة جميلة، تصور أنها بتحبه وأنها كانت هتخليه يعمل الموسيقى التصويرية لفيلم كانت هتنتجه، وعلشان كده كتب شيكات من غير رصيد. جمال فقد موديل لتمثال كان ناوي يعمله. عزيزة مرات جمال تصورت الأخرى أن أحلامها الفنية تحطمت بخروج ليلى من المنزل. وفاء سبع خطيبها. مشكلة تركت أثر في نفس كل واحد من الأسرة. ورجع محب البيت لكن مش بصفته خطيب وفاء، بل بصفته وكيل أعمال ليلى. ما صار خير؟ ما صار خير في حاجة؟ أي أنا ما عنديش استعداد أسمع منك أي حاجة بخصوص وفاء. أنا متأسف، مش حابل منك أي اعتذار على تصرفاتك. أنا مش جاي أعتذر. أمال بتقول متأسف ليه؟ علشان حضرتك فهمت غلط. أنا مش جاي أعتذر بخصوص وفاء. أفتكر دي الصلة الوحيدة اللي كانت تربط بيننا. لا، في نقطة جديدة يا أستاذ. أنا جاي من طرف الست ليلى. لا أصل صفتك إيه أنت علشان تتكلم باسمها؟ بصفتي مدير أعمالها. من سواق لمدير أعمال. أنت بتترقى بسرعة. ما تنساش إن أنا شاب وبدور على مستقبلي. طمن طمن، مستقبل عظيم جدا. أستاذ ليلى بتسألك، هتشترك معاها في إنتاج الفيلم الجديد ولا لا؟ أنا ما عنديش استعداد أشترك معاها حتى بالكلام. لا اطمن اطمن، المسألة ما حصلتش كلام. هي عايزة تعرف رأيك صراحة وكتابة عشان الاتفاق القديم اللي بينكم. لا، مش هشترك معاها. ده رأيك النهائي؟ شيء بارد، قلت لك مش هشترك معاها. أنا بكلمك دلوقتي بصفتي صديق ليلى. صديق ليلى؟ يا أستاذ بتاعتك الساعة تخرج من هنا وانتهى كل شيء بينكم. لازم تعرف يا أستاذ إن أنا ما خرجتش معاك إلا بعد ما يأست مني. ودي غلطة مين يا أستاذ صالح؟ اسمع ما أقولها. إيه؟ لا حاجة في نفسي ليه؟ أستاذ بيه أو ما بيه؟ لما لقيت دورك مع بنتي. لا إنما دلوقتي مش هتستاهل أبدا. أحلام كويس. مفيش نفسي ليه؟ لا مالي بتاعك يا ليلى. حركة مش ليلى. خلي بالك. في حاجة تاني؟ أيوه صح صح صح صح صح إيه ده؟ أنا جاي الشغل، العقد القديم اللي بينكم يديك الحق في تعويض 10,000 جنيه إذا اشتغلت مع منتج تاني، علشان كده أنا متمسك بإن أنا أخد التنازل علشان أديل صاحبك الشأن شخصياً. كده؟ أيوه، وليه؟ وإحنا بنلعب؟ لا أنا جاي شخصياً علشان أخد التنازل وأديل صاحبك الشأن شخصياً. شخصيا عمري. لا كلام فارغ. ايه ده؟ انا لازم اتجوز. اوعى تفتكر اني جاي اخرجك فين. لا لا ابدا ابدا، انا عارف ان النمره مشغوله اليومين دول. كل ما افكر في الليله اللي اجيب فيها وراك هنا بندم لاني كنت عبيط. وبقيت نصحى دلوقتي؟ طبعا، انما احب اقول لك للذكرى بس ان كنت مخلصه لك، كان حبك هو املي الوحيد في الحياه. وبعد شهر كنت مخلصه بس لواحد تاني. تعرف ان محب ده ولد شرفان ما ينزليش من دور. ده عنده استعداد هايل يجنن كل اللي في الاستديو هيتجننوا عليه، لكن انا بقى بتحل عني كويس قوي زي الخضر. انت جاي عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ يظهر انك متضايق. انا متضايق ليه؟ بس كنت فاكر انك هتاخدي فتحة قبل ما تخش في حب جديد. فتحة؟ مش قادر تحترم انسانيتك، تحترم حب عظيم مات. الله يرحمه بقى، كان حب هايل. انت عاوزة الأدب. انك تجيك العظيم. صدقني، انت بتقول ايه؟ مش معقول، دي اجمل كلمة حب سمعتها منك. اضرب ده هيكون احسن بكتير احتفظ بيه منك. اضرب يا صاحبي اضرب. وخرج الاب وتاكدت ليلى انه بيحبها فابتدت تصرح بالحقيقه لخير ابنه. ازيك يا خير؟ انا مش بصلي وفي مع حضرتك شكايه. هو ده كان مفيش تبقى مصيبه سودة. معلش معلش يا خير انا متاسفه قوي. يعني ايه مفيش كده؟ اعمل ايه في الممر؟ عيبه بالمشاهد. يبقى الممر سخيف. ليه؟ لانك طلعت على نفسك شكايه بتقول نصيب النهارده معدي فاهم. جمال قال الموضوع ده. طب وايه الحل دلوقتي ما دام مفيش شيكات؟ اقول لك ايه، انت ممكن ايه انا حاطط لك الفلوس ديت. طب ما انا ممكن خير. خير. في واحد من البنك عايزك. نعم واحد من البنك عايزك. روح قولي له جوز بنت خالة مرات ابو حجاج. اسمع اسمع اسمع اسمع يا خير. انت عارف انا شجاعه وتوجيهها بشجاعه وبتقوي قوي. مش معقول كده ابدا. ابقى شجاع؟ اه طب روح قولي له انا مش هنا. يلا يا شجاع انا هقول لك انت راح تعبت بشجاعه. اصل انا مش عايز اقابله الا اذا كان معايا شيك. شيك وله رصيد. اطمن يا خير اطمن. الشيك بقاله رصيد. ازاي بقى لوحده كده اوتوماتيكي؟ انت يهمك ايه؟ مش الشيك له رصيد وخلاص؟ لازم تعرف مني؟ طبعا لازم عشان اشكره احضنه ابوسه. حيلك حيلك ما تقدرش. ليه ما اقدرش؟ عشان انا اللي دفعت الفلوس. وماله انت ولا من غريب؟ على اي حال انا دفعتهم لك من حساب شغلك معايا. شغلك معايا؟ سيبك من الكلام ده. قولي بقى انك بتحبيني. على العموم انت قصدك كويس، انا كمان بحبك. اسمعي يا ليلى، انا خلاص قررت انك تتجوزيني. يا ريت يا ريت يا خير. طب وايه المانع؟ اظن الاب محب. لا بابا. لا لا ما يجيش من بابا، انا اقدر عليك. عيب يا خير عيب، ده باباك برضه. وبعدين دي حاجة مهمة كلكم مش عارفينها. ايه بقى؟ أظن حكاية السينما. ولا يهمك، أنا لما هتجوزك هسيبك تشتغلي في السينما على كيفك. لا مش ممكن مش ممكن يا خايف. بتحبيني يا خايف ولا غير؟ ها؟ على العموم أنت حاسك بوم. أنا كمان بحبك. وأنت؟ أنا بحب. مين؟ الواد محب؟ لا أبوه. أبويا بيحب الواد محب؟ انت بتقولي ايه؟ ده من زمان من زمان قوي يا خير. يعني انت العجوزه ياه؟ اه اه. والمشاكل دي كلها انت سببها؟ اه. الله الله الله. اعمل ايه؟ ولا يهمك انا هخلصك من كل المشاكل دي. خرجت ليلى بحجه الاتصال بالمنتج الاجنبي ومعها محب، ودخلت وفاء سايره على ابوها لانها تاكدت دلوقتي ان خطيبها هيسيبها للابد، وطلبت من ابوها انه يضحي ويتجوز. ويتجوز مين؟ ليلى. ليه؟ علشان يبعدها عن محب. عادي نتيجة تضحيتي. تضحيتي ايه؟ ايوه ضحيت بخطيبي علشان خاطرك. علشان انا؟ ايوه يا بابا علشان خاطر تفضلي انا واخواتي. قول الانانية بتاعتك انت واخواتك يلا حرموني من الست اللي كنت بتمناها. طب يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت مش عايز تعمل حاجه؟ ما اقدرش اعمل حاجه خالص، مفيش وقت، مفيش فايده، الاثنين مسافرين مع بعض على لبنان. اتصرف يا بابا اعمل اي حاجه. اتصرف ايه؟ اعمل ايه بس قولي لي، ما اقدرش اعمل حاجه ابدا. لو ساب المحب انا هموت نفسي، انا هنتحر. يا بنتي انا ضحيت كتير علشانكم ومستعد اضحي بكل حاجه، بس ازاي اخلي ليلى تسيب محب؟ لازم نلاقي واحد تاني يشيلها عنه. اشغلها انت يا بابا. نعم. أوه. لا يا شيخ اشغلها عنه. كويس قوي. ليه؟ شخيقه في ايديكم؟ عشان خاطر عشان خاطر بنتك الوحيده، اعمل اي حاجه يا بابا. انا ما اقدرش اعمل حاجه ابدا، ضميري ما يسمحش ابدا ان احدى واحده ست وتخدعها ليه وهي وحشه؟ بس سيبوني ازيك عشان تتجوزوني ليه؟ عشان خاطر. وانا على كيفكم؟ عشان خاطر يا بابا. ما اقدرش اعمل حاجه ابدا. اكتب على نفسك واتجوزها يا بابا. اتجوزها ازاي ده؟ مستحيل. مستحيل مستحيل. يعني مش عايز تعمل حاجة؟ اه. طب قول لي يعني مش عايز تعمل حاجة؟ لا خلاص خلاص هنقعد ناس. وفاء ايه بقى الخطة دي بقى؟ يا فندم البنت عزيزة بتمثل حتة دراما ولا حاجة. بلاش هزار يا شيخ. مالك؟ بابا مش عايز يتجوز. مش عايز يتجوز ايه؟ يا صابر يا صابر. بس يا ولد يا خيال يا خيال ما كلمتين. طب اقعد ذاكر لك كلمتين ينفعوك في شهادة الدكتورة. انا ده خراب يا ودي. هودي وش فين من اصحابي اللي ابعصوا وما بيحبوش. ان شاء الله ما حبوا. بتحب؟ بتحب؟ شوف يا بابا بقى اسمع بقى. مالك اللي تقدر يا ولد؟ اللي تقدرين بس. حضرتك كبرت اهو حلويت، فانا بقترح ان احنا نجوزك. ايه ده؟ ايه؟ انت مستغرب انا فاطم انك اتجوز؟ ايوه. امال ايه؟ فين العجوزه الثانيه مش دي؟ اسمع بقى اسمع بقى. يا صابر يا صابر. ايوه انت دخلت عليا قوي. انا عرفت كل ايه ودي قول لي يا عم خيري ايه ودي؟ قول قول. يا بابا ليلى قالت لي على كل حاجه. والف مبروك عليك. استنى بس. ليلى؟ ليلى هنا ولا ايه؟ نعم؟ هي تقدر تمشي غير لما اقول لها؟ طب وفين خيري؟ مين؟ أيوه؟ أنت يا أخي. إيه؟ فين محب؟ ماليش دعوة أنا عايزة محب. محب موجود يا وفاء. محب تحت أمرك بس مش فاهمني كلمة حب واحدة منك أهو. ديدي؟ ديدي؟ بقالي سنتين مستني منك كلمة حلوة. أديني قلتها لك أهو خلاص. يا عيني. أنا بيت المستنى. وهستنى عشان خاطر أولادك اللي حبوني وحبيتهم، أولادك اللي كنت مخبيهم عني. الله على كلام مرات أبويا. الله الله الله الله. بس يا واد أمي أنا مش كنت محشور يا قصة كمان. الله يرحمها بقى. إيه رأيك يا أولاد؟ إيه؟ أكتب الكتاب. إيه يا قبل ما تكتب كتابك. ايه تاني؟ ارقص لاخر مره مع يا بلعيب. اعمل ايه؟ يلا. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية نجمة نص الليل والتي قدمت على المسرح عام 1972. والآن أصدقائي مع الفقرة التالية وهذا اللقاء. لقاء الزهرة في سيما المدرسي مع الدكتور حسن عطية عميد المعهد العالي للفنون المسرحية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ. دكتور حسن، هل من الممكن أن نطلق على المسرح أنواع مختلفة زي مثلا المسرح السياسي، المسرح التجريبي، المسرح الكلاسيكي؟ هل يمكن إطلاق هذا المسمى؟ هو طبعا يمكن اطلاق مسميات كثيرة جدا على المسرح، باعتبار ان المسرح فن عرض يعتمد على الدراما من اجل الوصول بموضوعه الى الجماهير في مكان وزمان محددين، لان المسرح هو الفن الوحيد اللي بيعتمد وفقا للمفهوم الاعلامي حتى على المواجهة. السينما، الإذاعة، التلفزيون كلها وسائط ماس كوميونيكيشن بتتواصل مع الناس عبر وسيط المسرح مباشرة قدام الجماهير، لدرجة ان الفيدباك او رجع الصدى بنجده مباشرة من الجمهور على المسج او الرسالة الموجهة من المسرح. المسرح عندما نقسمه على اساس مذهبي، اي على اساس المذاهب او المدارس المسرحيه، فنحن نتحدث عن المسرح الكلاسيكي والمسرح الرومانسي والمسرح الواقعي والمسرح التعبيري والمسرح السوريالي والمسرح العبثي والمسرح الواقعي بتعدداته المختلفه، او اذا قسمناه على اساس الصيغه البنائيه فبنقول في مسرح تقليدي ومسرح تجريبي. تقليدي قائم على اسس تقليديه محدده متعارف عليها، تجريبي اي بيبحث عن وسائل مختلفة سواء في الكتابة أو في الإخراج أو التمثيل أو الإضاءة أو الموسيقى أو حتى في العلاقة مع الأودينس مع المتلقي، فده بيبقى في مسرح تجريبي. أيضا بنقسمه داخليا في إطار المستهدف منه، إما أن يكون مسرحا سياسيا يعالج قضايا سياسية بشكل مباشر، او مسرحا اجتماعيا يعالج قضايا اجتماعية، او مسرحا يحاول ان يتبنى قضايا اخلاقية بحثة فنسميه المسرح الاخلاقي، واحيانا نسميه بالمسرح الديني، وده كان مرتبط تاريخيا بفتره محدده في العصور الوسطى الاوروبيه. دكتور حسن، لو حبينا ندي فكره للمستمع اللي بيسمعنا دلوقتي وعنده قليل من الثقافه المسرحيه، نقول المسرح السياسي مثلا بدايه نشاته كانت ازاي؟ المسرح السياسي بدا في الاساس في اوروبا عقب الحرب العالميه الاولى وفي المانيا بشكل خاص على يد مخرج وكاتب مهم جدا اسمه بيسكاتور، ثم تطور على يد برتولد بريخت او بريخت وفقا للنطق المختلف للقبه، ثم اصبح منتشرا في جميع انحاء العالم بما فيها مصر. ونحن قدمنا نماذج كثير في هذا المجال. اهم سمات هذا المسرح السياسي انه يعتمد مباشره على مناقشه القضايا السياسيه المطروحه في المجتمع في لحظه زمنيه معينه، لا يهدف لاثاره العاطفه وانما يناقش العقل، يتهم باستمرار تحويل المتفرج الى قاضي يعرض امامه الامر بطرفي الراي والراي الاخر، ومن حق هذا القاضي ان يستخدم عقله لا عاطفته للحكم اما مع او ضد هذه القضيه. وعاده كان هذا المسرح يتجه اتجاها يساريا، يؤمن بالعداله الاجتماعيه، يؤمن بالاشتراكيه، ويدعو الى تحرير المواطن من اجل تغيير المجتمع لصالح الاغلبيه العظمى. هل تطور المسرح السياسي ايضا المسرح الملحمي لبريخت زي ما حضرتك قلت هو تطور لهذا المسرح السياسي؟ طبعا، يعني البريختيه أو المرحلة الملحمية في عند بريخت، لأنه بريخت مر بثلاث مراحل أساسية، المرحلة التعبيرية الأولى ثم التعليمية ثم الملحمية، التي حاولت أن تجمع بين خصائص الدراما الكلاسيكية العادية وخصائص الملحمة المتعرف عليها، لدرجة أن هم بيعتبروا هذا المسرح مسرح مضاد للأرسطية، أي لا يسعى إلى الهدف الأساسي في المسرح الأرسطي وهو التطهير، وإنما يسعى إلى تغيير وعي المتفرج وتنبيهه بما هو قائم عليه. ثم ايضا تطور من داخل هذا المسرح مسرح اخر يسمى المسرح التسجيلي او الوثائقي، على يد كاتب ايضا الماني شهير اسمه بيتر فايت، قدم لنا مسرحيات مثل مارتاد، وقدم لنا الغول او غول ليزانيا، المسرح المعروف اللي قدمها لنا مخرج كبير احمد زكي في اوائل الثمانينات وعملت ضجه في حياتنا. وهذا مسرح يعتمد على وثائق محدده، وثائق حقيقيه. وفي الفتره الاخيره الدكتور يوسف خميس كاتب المسرحي ومترجم ايضا اعمال بيتر وايز قدم مسرحيه، كتب مسرحيه مشهوره منذ عده اشهر باسم عن سجن ابو غريب، فجاب وقائع حقيقيه اعتمد عليها ووثائق نشرت لكي يعيد صياغتها وتقديمها بالشكل الذي يتيح للمشاهد ان يقرا هذه الوثائق بشكل درامي وبشكل مسرحي جديد مختلف عن الجرائد الطبيعيه والتقليديه. ايضا هناك في هذا الاتجاه اتجاه اخر اسمه الجرائد، مسرح الجرائد الحيه، ده ظهر في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه وانتشر ايضا في معظم انحاء العالم، وهو الذي يعتمد على الجريده اليوميه ان يحدث حادث اليوم صباحا في اي مكان في العالم يصير ضجه بالليل، نشوف هذه الحادثه وقد اعيدت صياغتها وتمت المناقشه حولها وطرح اراء مختلفه حولها، فهو بيحاول ان يمسرح الواقع الهابنينج، مسرح الهابنينج، يمسرح الواقع اليوميه لكي يطرح لنا شكلا جديدا من المسرح لا يعتمد على النص المقدس وانما يعتمد على العابر من الافكار والموضوعات والحكايات. كل هذه المسميات تحت المسرح السياسي بصفة عامة. طيب دكتور حسن، لو ننتقل إلى تعريف آخر للمسرح، المسرح الكلاسيكي. المسرح الكلاسيكي هو ده أطول مسرح عايش في حياتنا كلها، يعني منذ أن عرف الإنسان المسرح في عند الإغريق ناهينا عن المرحلة الفرعونية، لأنه المسرح الفرعوني ظهر وانتهى داخل المعبد نفسه، لكن المسرح اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد ظهر داخل المعبد ثم خرج إلى الحياة والناس. منذ القرن الخامس قبل الميلاد حتى منتصف القرن التاسع عشر كان المسرح الكلاسيكي هو المهيمن على طيار المسرح بشكل عام، سواء عند سخيلوس وكليسي وربيدس كتاب اليونان القدامى لغاية راسينو وكورني في القرن الثامن عشر في فرنسا. وهو مسرح يعتمد على الحبكة المحبوكة جيدا، ويدور حول حدث درامي يتفجر في لحظة بوصول شخص ما من الخارج يغير من مجرى الأحداث أو الواقع الموجودة، وتتعقد فيه العقدة بشكل معين لدرجة أنه أحيانا بنتعامل معه بما يسمى في هرم كارتاج، أي النقطة الأولى التي تصعد لقمة ثم تصل إلى مرحلة لابد من الحل فيها ثم ينتهي بحل سعيد عادة، وحل يطهر الإنسان من نوازع التمرد الموجودة داخله ويجعله يخرج من المسرح مرتاحا. هذا المسرح زي ما أشرت ظهر في أبرز أعماله أعمال راسين وكورني على مستوى التراجيدي في فرنسا، وأعمال مولير على المستوى الكوميدي، وإحنا تأثرنا بهذا النمط عند رومان عاشور وسعد وهبة ومجموعة كتابنا في الخمسينيات والستينيات اللي اهتموا بهذا البناء الكلاسيكي حتى ولو كانت النهايات بتختلف عندهم. دكتور حسن عطية عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، هناك أيضا المسرح التجريبي، أهم ما يميز هذا المسرح؟ في الحقيقة أهم ما يميز هذا المسرح أنه لا يميز بشيء أنه مسرح يجرب، لكنه لم يصل إلى الصعاد بعد. وحتى المهرجان الدولي، المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي منذ أنشأ عام 1988 حتى الآن، هو يقدم أشكال مختلفة من العروض التجريبية ممكن أن نلتقط منها اتجاها محددا واضحا، وهو مسرح الجسد أو مسرح الصورة، المسرح الذي يعتمد على جسد الممثل ليس على كلماته، والذي يعتمد على الصورة المرئية، حتى أن بعض العروض ما فيهاش ممثلين وإنما فيها ديكور، فيها سينوغرافيا، فيها إضاءة، فيها أشياء بتدور حوالين، بيستخدم المالتي ميديا، بيستخدم السينما، بيستخدم البروجيكتور، بيستخدم السلايد، بيستخدم مجموعة أشياء أخرى غير مسرحية، في محاولة لكسر هيمنة الكلمة فيما يعرف بمسرح النص المعتمد على الكلام ومعتمد على النص اللي مكتوب. فهنا المسرح في العروض التجريبية هذه لا تعتمد على الكلمة بقدر ما تعتمد على محاولة تقديم حالة مسرحية يعيشها المتفرج ويخرج منها كأنه عاش مجرد حالة، لكنه ثاني يوم بينسى أنه لم تترك فيه أثرا أساسيا مثل الأثر الذي تتركه الكلمة في داخله. هل هناك أمثلة لهذا المسرح من واقع مسرحنا أو مسرحيتنا الموجودة في مصر؟ طبعا في عروض كثيرة جدا، وخاصة اللي تبناها مسرح الهناجر في القاهرة اهتم كثيرا في هذه العروض. العروض الشبابية اللي موجودة في نادي المسرح في الأقاليم اهتمت هذه العروض. كل الأجيال الحديثة غالبيتها بتعتمد على مسرح الصورة، مسرح الحالة، المسرح الذي لا يعالج القضايا الكبرى ولا يهتم بالمشاكل والهموم الإنسانية العامة، وإنما يهتم بالتفاصيل الصغيرة جدا في الحياة، بعلاقة زوج بزوجة أو علاقة بنت بحبيبها أو علاقة إنسان بصديقه أو علاقة شخص داخل مكان يشعر بالحصار داخله أو يشعر بالإحباط أو يشعر بأنه منعزل عن العالم. كل هذه الحالات الخاصة قوي والدقيقة جدا، وده جزء من اتجاه عام في الأجيال الجديدة كلها، ليس فقط في المسرح وإنما أيضا في القصة والرواية والسينما، فهي أجيال مهتمة بالتفاصيل الصغيرة أكثر من القضايا الكبرى. هل نعتبر مسرح الغرفة وليد المسرح التجريبي؟ لا، هو مسرح الغرفة سبق هذا، يعني احنا كان عندنا في اخر السبعينيات بالذات واوائل الثمانينيات تشكلت فرقة باسم فرقة مسرح متجول برئاسة الراحل الكبير عبد الغفار عودة، وكان مقرها غرفة في معهد الموسيقى العربية في شارع رمسيس، وقدمت كم هائل جدا من العروض المرتبطة بالغرفة. الغرفة هنا مسرح الغرفة هو قرين موسيقى الحجرة المعروفة في مجال الموسيقى الكلاسيك والسيمفونيات، اللي بتقدم فيها كونشيرتات صغيرة، يعني علاقة آلة بآلة، حوار بين آلة وآلة وآلة ومجموعة آلات صغيرة. أيضا مسرح الغرفة هو بيعتمد على المونولوجات، إما مسرح المونودراما أي المسرح اللي بيعتمد على المونولوج الفردي، أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر بديكور بسيط جدا وفي قدر من الحميمية مع الجمهور، لأن الجمهور بيبقى قريب جدا موجود. وده موجود عندنا دلوقتي في قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، موجود بقاعة العب طابور مسرح صليحة، ده وكان موجود في مسرح أيضا قاعة عبد الرحيم زرقاني في المسرح القومي، غرفة صغيرة يجلس فيها لا يزيد عن 10-12 متفرج مع 2 أو 3 ممثلين بيشعروا بأن هم بيناقشوا قضايا قريبة من التركيبة الصغيرة دي، وليس تركيبة الجمهور المات أو القطيع الكبير اللي بيبقى في المسرح ده. يمكن مثال مسرح الغرفة، مسرحية اسمها مبروك جالك ولد، كانت للفنانة تيسير فهمي والفنان هادي الزيار. بالضبط بالضبط. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة. فحتى ذلك اللقاء، لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم.